الجو دي لسه متاح states about chronic pregnancy if improperly treated. Thank you. ضبطناها في السنة تاتي ضبطناها لو تفكرين ما فيش هنا انسلنس لكن في الايديولوجي اللي هو العميل قدامنا ما فيش باثولوجي هو هو كلينيكال فاكتور زودناها انفستيجيشن زودناها دي دي زودناها وتريتمنت مكتوب لكن قلت لكم اثناء السنه ان جالكتو سي كانت مره سؤال نظري بعشر نمر ايام اكلم امتحان بميت نمره يعني جت بتلت ساعه اتبع ازاي جالكتو سي ما فكرش يا صوفي اروح فاتح الجي ار بتاعتي كيو بانسرز وامشي عليه يلا سيدي اكتب ازاي كيو جالكتو السؤال ده جه من حوالي 35 سنه مش بهزر من زمان قوي 35 سنة قبل ولادتي لكن انا عايز اقول ايه كان هدف السؤال ده عشان خاطر لما جيلك جاي خاطر ارجع يا ماشي جالك تسيب ولا اتكلم بدون اشيل مين جالك تسيب خلاص عامل كده جالك تسيب في انت بس في انت اكتب انت لا لا انا اتفرم عليك لا انت كتبت انت بس في اعمل صح اعمل صح وخلاص يعني دي انت بس مش حاجة اصلا في انت ايديولوجي في ايديولوجي اعمل صح يا ترى في باثولوجي اعمل صح اعمل صح ايه بقى الباثولوجي ايه الانتي نارسيس دي انتي نارسيس واي باثولوجي تست يا صبي قلتها زمان تتكلم عن رول والكونتنت يبقى الرول بيتكون من ايه؟ من الاندوثيليوم بتاع الاسيد طب والكونتنت هنا ايه؟ ملك يبقى الرول اندوثيليوم اوف ذا اسيد طب والكونتنت ملك طب يا ترى في كلينيكال فيكتشر ايوه مكتوبين عنه مكتوب عنه وفيها تايب اوف بيشنت كمان تكتب تايب اوف بيشنت الكلينيكال فيكتشر تايب اوف بيشنت كله في الطرف نص دول وتعيد وتزيد بقى ما تقلقش خلاص يا ترى في انفستيجيشن ايوه هي مكتوبة عندك انا قصدي مش عندك بلانا تزوده في الطرف تكتب طب يا جوزي كلينيكال فيكتشر كانت جوزي مكتوبة عندك في الطرف تكتب طب يا مش انا تزوده طيب المهم الانفستيجيشن ساعات ما مبرك هو سونار هو مش بقى سونار يفرق تيست من سوليد اقول سونار هيلاقيها تيست اقول اسبيريشن مش بقى سبيريشن سوات بلاين اقول it will reveal بس ملك قول اسبريس will reveal ايه ملك وخلص طيب يا ترى في complications خد القانون اي تست في الدنيا يدو complications هيموريج وسكن ليك هنا مش مشهور خالص الهيموريج فاكتب complications سكن ليك لو انت كنت لوحدك ما كنتش قلبت السطر ده وصح ما تقلبش لو سمحت لكن انا يحيى معاك انا قلب يا ترى في دي دي دي دي دي اذر كوز اوف ريكسنت الله يبقى لما جابوا جالاكتوسين بدل ما يقول بريست ست ب 20 نمره قال جالك تصير وعشرين نمرة وهي دي هي دي فهمت طالب متخلف تقول لك ترى تصر على 20 نمرة ده بقى خلف لسه. عشان كده الشطار بيعملوا ايه؟ هيكتبوا الثلاث تصر وراها الديني وبس. طب والسيستم يعملوا زي ما انا مش بكتب، يبقى الديني اذر كوز اوف بريست سيستم عندهم والتريتمنت هيبقى اكسجن. هيموليس هو سكندري انفكشن. النيبل ديشارج متوضب اثناء التانية. دي مرة سؤال بقى يجوز النيبل ديشارج. لو جيبها يجوز نكتبه هنكتب عنوان دايموز وعند النيتشر هقول كل اللي فتحه فسيولوجيكال وباثولوجيكال مش كده؟ طب نفترض بدأنا دايموز ديبل ديشارج في الايديولوجي وبعد كده جاب دايموز دايما عندها تزويدات وقالت صح عن كتابة الانفستيجيشن صح عشان يحتاج بقانون على الميزانيه ان اي عنوان ذو ايديولوجي يفرق في الكلينيكال بيرسونال انفستيجيشن تريتمنت ابدا بيه. فمن حقك تبدا بالايديولوجي هنا ومن حقك تسقطه عند كلمه مين؟ باختصار يبقى كلمه دايجنوزس ديفيكت الشارج هتاخد كل الموضوع بتزويداتنا لغايه كلمه تريتمنت. وقت انت انا مليت ليه الانترنت؟ برافو. طيب وقت اول سطر في فايبر ما انترودكشن لاي سؤال فايبر ما اول سطر انترودكشن لاي سؤال فايبر ما ونمشي مع بعض عادي. باثولوجي بعد الباثولوجي جه هنزود دي دي بس لو انت فاكر صح هنزود دي دي بس خلاص شكرا. يا عمرو انت قاعد بتهبل ايه؟ عادي الباثولوجي كلينيكال بيكتشر هنزود دي دي بس هو دي دي فدي دي هتقول other causes of breast masses especially calcium other causes of breast masses especially calcium. ماشي. وعشان خاطري لا تنسى التستوساركوما في الأرض أرجوك لا تنسى التستوساركوما في الأرض مش كده في لا مش كده في صبان أنا كنت برودي برودي كارسينوما أو ببرك أي سؤال يتسهل في كارسينوما نبدأ بالإنترودكشن انها الكومنس مالجنسي انتبه خدتوا بالكم دي كلمة باثولوجي اتيولوجي مايلو بيشن دوت كومبليكيشن كومن اسوشيشن عايز اقول هو ده بقى خلاص حاجة عادية بقت سهل اتمنى تنكبر حتى ده ظهر في الامتحان ظهر في الامتحان لما جت تقول انكم ايه بتكتب خلاص ما تفكرش اللي هيحلوا في الامتحان اي كلام مش هقعد معاهم اصلا ده اول حاجه خلاص؟ ودول مش ولادي، انما ولادي اللي حلو كويس اقعد معاهم واهتم بيهم واصلح لهم واقعد بيهم لغايه ما يبقوا ناس محترمه. طب ان حل وحش مش ولادك يعني يمشوا؟ لا، دول اصحاب ولادي، دول زمايل ولادي في المدرسه وبيجوا يذاكروا معاهم يقعدوا معاهم. انا ما اقدرش، دول اصحاب ما اقدرش امشيهم. اما لو كل ولادي اتبروا من واحد او ده مش صاحبنا هيبقى ده قاعد ازاي بقى؟ كان في نور مرض بلد. لا بس ده كده يعمل كويس. هقول لك ليه؟ قصد لا ليه نعمل وحش؟ مش اي سبب خليك نعمل وحش. طيب عن الديتولوجي التبلي ازاي نلخص الديتولوجي ده كله الانسبنس شايف الانسبنس والديتولوجي هو الفايبو بيشن ازاي لخصه ازاي ده الفايبو بيشن يلا نك شكرا نك يا احمد يا عور يا احمد اولاد يا احمد اولاد كلهم نبكين ازاي نلخص الاخص الانسبنس والديتولوجي ازاي نلخصه لتايب اوف بيشنت؟ يلا هنقول برميدي بوزيتيف فاميلي هيستوري. خليك راجع من هنا خلاص. سيبك خد من هنا اسف. برميدي بوزيتيف فاميلي هيستوري. جميل خلاص. خلصت. ريسك اوف كارسينوما انكريزز وذ ايج. بعدين patients with early menarche. Patients with early menarche. Late menopause. Late menopause. Late first pregnancy. Or late first pregnancy. لا انتم بتفهموا بسرعه. كوميديا مش عارف ايه كده انك اديته حاجه وهاي سوشيال او ساب دي مش فارقه بالظبط ايه كمان عشان كده حد جبتك او انت اسئله غريبه قوي فاكرين الان دي في اللي هو اجريمي وليه ليه تبقى كيوريوس بلو كالر واللون اللون السيست البلو دون سيست بلاك دون دون هبلو رغم ان جواها كلير عشان الريفلكشن بتاع اللايت على الفيلم ولا اي سيست يعمل كده وده السيست وليه طب والسيتك انا النور ما انا عارف اللي بيحصل في الاخر يلا يا ولد بس انا ان شاء الله الزبالة الاوراق الزبالة هقراها باسمائها فاللي ازاي ازاي بتحب صحي الورقه زي الست وتكتب اسمه عليها اللي امتحنش ده بقى شغلتنا ده متعبنا ده ربنا يخليهولنا اللي امتحنوش دور والله دور متعبنا دور ربنا يخليهم باذن الله المتع ازاي من غيرهم رايحين جايين بقى يعني معاهم الحمد لله يا اسلام بالتوفيق ان شاء الله توكلنا على الله فلو جالك سؤال باش انت جيت تكتبه ازاي؟ هل في انتروداكشن؟ ايوه في انتروداكشن انا رجعت للكي اوف انسرز على طول وهتكتشف ان انت لو رجعت للكي اوف انسرز هتكتب السؤال ده اكيد مش معاه ما على حته اقول يلا يا في او في انتروداكشن بارير تايب اوف بريست كارسينوم ماشي يا ترى في انسيدنس اه في انسيدنس 1% يا الله لو ما تعلموا خير الموضوع اسمه بريست كارسينوم ده 1% طيب يا ترى في الايتيولوجي لا انا هغرس بقى في الايتيولوجي بتاع بريست كارسينوم اهو يعني انا ممكن بالكتير اخد اول سطرين في الايتيولوجي ده في اكزاكت الايتيولوجي اوف بريست انون ميبي يا انت اختيار سوري اختياري دي خلاص معاك بعد كده الباثولوجي علم الصح وخلاص الباثولوجي مكتوب عندك هو الباثولوجي مكتوب باثولوجي قصته مخلوط الباثولوجي بعد الباثولوجي كلينيكال بيت ودي هتكتب فيها الاربع اسطر اللي فوق الجدول اللي على يمينك دلوقتي الجدول على يمينك او قدامك في اربع اسطر هم دول كلينيكال بيت خلاص كلينيكال بيت لا طيب يلا انفستيجيت هم حاجتين اساسيين يا جماعه حاجتين اساسيين في الماموجرافي تقول لي لا قبل بس كلينيكال بيكتشر ولا بتسالش انفستيجيشن لا قبل دي سبريد وستيجن اكتب ستيجن ستيجن طبعا ما بعد التصرف ده اكتب ستيجن هو لا هنقول له بعد وبعدين هنروح طيب ستيج ايه دي كلمة السنة يا جماعة كلمة السنة في الفاجر اقولها دلوقتي اللي خبيت بسطين وشاءت الاقدار ان نكون بنفس اكون فلا شاء ما تسوح ايه هو الفاجر دايما اقسمه في دماغي قبل الماس وبعد قبل الماس هو كارسينوما سبايك، بعد الماس ده انديج كارسينوما بلدي، بريست كارسينوما بلدي عادية. خلاص يلا بقى الستيج هنقول بيفور ابييرنس اوف ذا ماس وافتر الماس. بيفور كان ايه مين يقول لي؟ جي اي اس ان 0 ام 0. بيفور ابييرنس اوف ذا ماس بيت جي اي اس ان 0 ام 0. طب افتر ابييرنس بص بقى بص according to the stage of the mass وضوء هو تعرف بقى الكتين ان هو منشف يبقى according to the stage of the mass وضوء. طب الستريت يا ولد اكتب الستريت before the mass وآخر the mass before the mass تقول ايه؟ it is carcinoma in sight. It is carcinoma. But after the mass, it spreads. It spreads. It spreads. So fast. By direct lymphatic and the blood. As any breast carcinoma. clinical picture investigations related to malignancy investigations اول واهم حاجه هنا ايه مين يقول ما بكره صح عشان اكسكلود الماس بس اقول بقى ان الماس بياكل خصيصه الماس هي حكايه يبقى انت الماموجرافي تو اكسكلود بريزنس اوف ماس واثنين سكين بارز سكين بارز ده جدول وزاره كل كتابه بس كتابه الوزارة. يلا يا سيدي. تريد من تكتبه ازاي؟ دي شاطيول. نقول بقى يا اولاد. قبل المات بعد المات. قبل المات كان في المنطقة. According to the nature of the man. But according to the nature of the man's mother. أخيراً البروغنوز. البروغنوز. البروغنوز. قبل المات بعد المات. يا سلام يعني ايش يجي لي يا سلام قبل الناس بعد الناس قبل الناس كيوريك 100% 100% بعد الناس according to the state of the differential diagnosis of breast milk. طب حلو دي عاوز دي دي لما انت كانت في حته فاضيه بقى دي جاب السنه دلوقتي ايه حلو دي عاوز دي دي اوف بريست ميلك دي اوف بريست ميلك السؤال ده مرة بربع ورقة بخمسة وعشرين نمرة من مئة نمرة يعني ساعة بربع دي دي وبرستنس عايز اعلمك حاجة بص عليا انا بعمل ايه بص بعمل ايه دي ورقة في اسئلة بعمل ايه بشمها بشم ريحة السؤال كل سؤال يا حنان يريح ريحة النهارده السؤال بتاع دي دي اوبريست مش ريحته ايه؟ كارثينوم كارثينوم لك وتشمه ريحته ايه؟ كارثينوم طبعا كارثينوم فالانسان الغبي اللي كتب الحته دي مكتوب عندنا وروح قدم الكرسومة خانة كده في الصرف بتاعه ده ياخد ربع النمرة ثلث النمرة السؤال جاي عشان كرسومة شم السؤال شم السؤال خلاص ده باختصار إذا أضبط لك من القصيدة بيت اللي تكتب الاسم الكلام ده ناقص جدا وتفهم دلوقتي ليه؟ فاللي كتب كتاب الاسم خد خمس النمرة ربع النمرة من الكتاب. فدي دي أوبريت ماس محتاج نتعلم. ده زي أي دي كتاب. دول الأسباب وكل واحدة كلينيكال بيكتشر وطبعا الانفستيجيشن ده طبعا مجمعة. لأن الانفستيجيشن ده أي ماس واحدة. سونار ماموجرافي اسبيريشن بايوبسي هو ولو طلعت مالجنن هنعمل ميتاستاتيك ورك بس فيلا بينا يلا نمشي هنبدا بانترودكشن بتقول تقول له بقى انا شميت ريحه من اول لحظه جبت سكه الاف السيرجن دي ديوتي السيرجن دي ديوتي is to consider يا سلام يا سلام ده كلام الكلاني كان فاكرينه تاني بريست مان انا واعمل نقط تاني بريست مان is malignant then drop the other ones ماشي تاني جملة هكتبها المقطوع بخط الايد تحت الجدول بتاعت ال 95%. ان الاباب منشن ديكوز الدول 95% من بريد فناس اكتب الجملة بس بشكل الاباب منشن اقول اسمعهم بقول دول ايه 95%. بس كمان جيت بقى سبحان الله دي كده مره شويه البيت كله عم يشتغل كده حوشت بقى الجواز نظر على تحت مع مراتي اول يوم اعرف انام فيه امتى بتصدق ولا ما تصدقش ما عرفتش اوصل تبطلت ازاي نفسها ايه هتكلم بس انا بحب ايه بقى بحب اقول ايه زي برضه بتخلص اربع ايام وعندي يوم انام فيه سبع ساعات بفضل اصبر نفسي اربع ايام احاول بقى اشوف امتى اليوم لانه مش جاي خلاص انا خير ان شاء الله بنام لا ولا كنت الجملة اللي تحت الجدول والله بس هنقول اساميهم وللاسف ان السيستم متبادل كل الاجازات طبعا شم النسيم تحرير سينا عيد الام عيد اختك الصغيره اختك الصغيره كل اختك تفتت بشمع هنا وتروح عادي يا رب ما عندناش مشاكل كل حاجه العيد القومي بتاع توجو برضه لازم ناخده الاول بس يا سيدي وتبدا تقول تبقى اول عنوان تقول ثاني عنوان الكود ايه جورج ده خلاص هو كده ايه جورج هنا الشبيه والخطير هو الدريتش المهم خلاص يا سيدي وتقول نمره واحد كارسينوم وتكتب كلينيكال بيكتشر كارسينوم مش من الجامعة تكتبها مش كلها تلخصها في صفحة صفحة كاملة كلينيكال بيكتشر ذات كارسينوم تلخصها بأي شكل تحبه بالرير فورمز مش رير فورمز بكله ماشي المهم تلخصها في صفحة صفحة وسطرين صفحة ونص صفحة وربع باختصار صفحة ماشي نمرة اتنين لا الجدول عندك اتنين سوليتري ست اكتب زي الجدول استني يا دينا انا ورحتك عشان تفرحني اسم دينا ايه؟ دينا رفيق دينا رفيق هنفرح يا رفيق ان شاء الله هنفرح باذن الله باذن الله بنتي حاجه بتبقى كورنري بص زي انتوا كده والطربينيني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك يا بنتي في ناس بتستنى ورقهم بترتب على قلبي وفي اوراق بترتب على قلبك رقم ورقم لماذا كده ما بتحطوش ترابيك؟ تبان قلبكم عامله ايه كده؟ انت هتوصل هنتسلى عليهم يعني لا تتصور ايضا انا هو بقى اجرب ويعني حاجة الحمد لله الحمد لله يلا يا سيدي فدي زي الجدوى ثلاثة الفايبروسيستيك دي انت زي الجدوى ويجينا لها حاجتين زي الجدوى اشرح البين من جوه اشرح البين من جوه واكتب سطر زيادة اتنيني اسوشيتد ويب ديشارج يعني اتكلم ان الديشارج محتمل هنا طيب اربعة الفايبرو ادينوم ودي رأيي تبقى من جوه من جوه يعني من جوه يعني من عند الفايبرودينوم وتكمل عادي ارجع بقى اكتب كده كمل عادي كمل ايه؟ عادي وريني بقى العادي ايه؟ نقرا مع بعض كده في تروماتيك فاكرين؟ ودعوا له ادعوا له بقى الله يبارك في بناته ويكثر من عملياته لانه الترومات دي بتتابع الاسم بتوع هنا عنوان بس. تفاصيلها بابا في الاول خالص عن الترومات دي جزمان. وبتاني التهاب الهدان حطتها لك كده. هاتي بقى واحد تاني في الامتحان رايح يدور في بريست من الاول الاخر. ايه ده؟ قال لي انتلامات كلوني بريست العبس والسيدي والبرتكتيزة الكلام ده مش هنا في التهاب الهدان. الكلام ده قدام هناك يبقوا هنا. الحمد لله رب. الحمد لله. أمر سيد انت بتتكرس. اشرح. اقولهم بقى اسنر وانتر اسنر وقولهم التفصيل. اذر تيومرز ما كشرش كتير دي. ان الضغط بك اللي هو مش ده كلام زيادة. سوالينج ارايزنج من شست وول. ده الشرح زيادة زي ما هي. غلط غلط غلط دي مش دي دي بريست ميز. انا بقول لك كل اسباب بريست ميز دي مش من اسباب بريست ميز دي دي دي للدي دي مش بريست مان. اتلخبطني مع بريست مان. وانا بقول لك قول لي differential diagnosis of بريست مان. قول لي اسباب بريست مان. وفي الاخر في اخر اجابتك هتعمل لي مستطيل وتقول لي بريست مان should be differentiated from other causes of medical and chest wall issue. يبقى السطر ده عبارة عن دي دي مين؟ دي دي دي راب. وده يتكتب في اخر سؤالي مش دلوقتي. انت ترى انت في السؤال ده حاجة ما كتبتش. لا الباجة مش ماشي. ده جدا خلاص بقى خير كده. كده المتين بيستجيش هتغعيني. الولد كان بيتكتب خالص. دي وسيوة دي مش تبعي اصلا. جد وجد قصة كلام بقى كارسلوما هناك. يا حبايبي كلمة دي دي يعني clinical picture واحد investigation. عنوان كبير اسمه investigation. ونكتب فيه investigation الكارسينوما بالتفصيل المهم. بالتفصيل زي ما هي عندك. يبقى اول عنوان introduction. ثاني عنوان causes. ثالث عنوان investigation. رابع عنوان الديدي. مش عنوان في الواقع ده مستقيم في الاخر. واضح دي جدا. سؤال جميل. وسؤال قوي وعنيف وربع الورق. جماله? انه ربع يعني ايه جماله? يعني يديك فرصة تتكلم وترسل وتطبق جي ار. نفس السؤال ده ممكن يجي كيس. اكتبوها ومش هضربك عليه. لكن فكروني انا عايز اقول لك مش اخر مرجعتنا الامبارح. اذا عشت ان شاء الله بنعمل ايه؟ احنا ما بنرجعش بعدين خلاص. انا بقول لك هات بارت 1 في اخر السنه هات بارت 1 بارت 2 بارت 3 بارت 4 مع بعض. وتيجي بكره نتقابل بعدين ثلاث ساعات نقلب كده. بقول لك ادي لك حاله في البريست كيس. اديك سؤال مش عارف في الاستومك تدردش مع بعض ناخد ندي. بحيث يبقى القواعد دي بقت خلاص ميه، متى هتفكروني بيها؟ ازاي تبصر ازاي؟ اكتب فيلم انفكشن. دكتور اخر جمله اكتبه اكتبه فكر فيه لوحدك، ما انت خلاص معاك على فكره اجابته. هو اللي انا قلته ده اللي انا قلته ده هو ده اجابه السؤال بس؟ سكه تانيه. اسمع كابينة اخر جمله اخر جمله فكره المربع دي اللي هي اقول بقى انه بريست مان شود بي ديفرنشيتد فروم اذر كوز اوف ماجز arising from chest wall. كويس. كنا نتكلم في male patients. Aged 47 years old. Mm-hmm. 27. Coming complaining of painlessness for right breast. ممكن يقول لك في الأفر أوتر كوادرانت أوف رايت بريست مثلا ما فرقتش عندك، بس كل كلمة يقولها أشك يبقى أنا كتبتها ليه؟ أحيانا ليها لازم عن إيه؟ بلاش ديسكاس مانجمنت، ديسكاس مانجمنت. هو الامتحان بقى ليه؟ كده الامتحان كله جاي بقى ديسكاس بقى، قول بقى اللي عندك وريني شجرتك بقى، انت راجل صدر بقى وسيست دلوقتي مش هيك هو ده غيرك. لا احنا غيرنا نتخطى في الامتحانات دي، لكن احنا لا ما شاء الله، لا ما شاء الله، لا فارقين طبعا الحمد لله. على الاقل احنا غيرنا مش فاهم ان هو حمار، بس انت فاهم انك غير حمار، انت فاهم قصدي؟ ودي اول مرحله اني اعرف اني بقيت حمار، وبعدين ابتدي اخرج مرحله حمار الى ما بعد ذلك. راجل مصري مش مهرج مصري. ففي امريكا كان لسه ياكل فول جدا. الفول هناك ما بيتباعش محلات العاديه خالص، ده بيتباع في محلات اللي هي بتاعت اكل حيوانات. ياكل فول هناك في امريكا بجد حيوانات. فراح اشترى هم 5 كيلو فول ودبسهم ايه بقى، قاعد ياكل فول مبسوط. شويه راح اشترى من 5 كيلو فول مره ثانيه، الراجل هناك قال له يا فندم الحصان اللي عندك كده يبقى لازم تاخد فول وتاخد علب يعني تجيب النوع. قال لك ايوه مش حصان. وحمار. على فكرة الشعوب اللي بتاكل فول في الارض مش كتير. احنا منهم، وانا بحب الفول جدا شخصية خاصة. ده بفكر اعمل مشروع تيست في بعدين هو طلع الوقت الشيرلي treatment of early breast carcinoma that with introduction. هتكتب يا طارق في الانترودكشن دي؟ انا بتكلم على تريتمنت ايرلي بريست، تكتب ايه انترودكشن؟ اهمية التريتمنت ولا اهمية الايرلي ولا اهمية البريست كارسينوما؟ اهمية البريست كارسينوما. وبعدين تكتب وظيفة ايرلي وتقول بقى يا جماعة تشرح مانشستر واحد واثنين. فورتنس البريست كارسينوما. تشرح مانشستر واحد واثنين انترودكشن. اي سؤال بريست كارسينوما تبدا انترودكشن تقول ان البريست كارسينوما از كومنس مالينجنسي ان كيدنس. لازم ومش بس ضربة كويس ضربة ولازم مالينجنس. لكن وحشين جدا جدا جدا جدا بس مدة طويلة أوي. لا احنا هنطلب رسالة صبحية نحاول نشوف ده غير ليه؟ هنقول لك بكرة في الخميس الأربعاء. ليه ليه ما نيجيش أربعاء والخميس بكرة صبحية؟ هذا الصبح؟ حضرت الصوت؟ أكيد حاجة مش مهمة. ماشي يا ولاد؟ قول لك التريتمنت مفيهوش حاجة، ما بتنساش بروجنوزس. اللي يجوا بقى يا جماعه عارف انا ازاي كان عندهم عيال نازلين قلت لكم شفت كده وفي عيال نازله اهو وجات في امتحان راوند السنه جات في امتحان راوند السنه ده هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ ودي بريست فين ومصطلح وقفنا هنا في المراجعه